بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بذلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله فيقرأ أو فيعلم آيتين؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ مكان في المدينة، كان بعيد في المدينة على أطراف المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم أو قطرة. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم أو قطرة. الناقة الكوماء هي الناقة السنام بتاعها عالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: مين يحب يروح مكان الفلاني ده، زي مثلا من هنا لحي الجامعة مثلا، فيأتي بناقتين، يروح يجيب الناقة الكوماء، عندهم زي العربية كده، ايه موديل السنة. مين يحب يروح يأتي بناقتين كوماوين في غير اسم، يعني مش هيسرقهم، او قطع رحم، يعني مش هيترتب على مفسدة او قطع رحم وكده. فقالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك، كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني إن أنت تيجي تقعد في المسجد تتعلم آية من كتاب الله خير لك إيه؟ من ناقة كوماء، يعني أحسن من دلوقتي في عربية، يعني تعلم آية أحسن من عربية، وآيتين أحسن من عربيتين، وثلاثة أحسن من ثلاث عربيات، وأربعة أحسن، ومن أعدادهن من الإبل. فضل من ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يوفق أنه يأتي يستمع للذكر ويقعد في مجلس تحفه الملائكة، تتنزل عليه السكينة، وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، ويأذن لنا أن احنا نتكلم عنه سبحانه وتعالى، وان احنا نقعد في المسجد ونثاب الثواب ده. فده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. الانسان لما يوفق للطاعة يشكر ربنا سبحانه وتعالى، لان كم من انسان في الوقت اللي انت وفقت ليه للعبادة، وان انت جيت في المسجد، وان انت قاعد فيه هنا، واحنا لا نستحق، يعني الاعمال بتاعتنا اللي احنا بنعملها لا تستحق ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا بها للطاعة. فلما الانسان يوفق للعبادة مع علمه أنه مسيء وأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، يعني يستحي من ربنا سبحانه وتعالى ويحمد ربنا على النعمة دي، إن ده سبيل زيادة النعمة وزيادة الهداية، إن أنت تشكر ربنا، إن أنت تستشعر إن اللي أنت فيه ده نعمة. إن لما تشوف كم الشباب اللي في توهان وفي ضياع وفي غفلة، بعد عن الصلاة وبعد عن المساجد وبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالهداية، تعرف ان ده نعمة، وعلى قدر الاصطفاء وعلى قدر النعمة في تكليف، في تكليف. لما ربنا يصطفيك ويعلمك ويجتبيك ويجيبك تحضر وتسمع، ده على قدر الاصطفاء، على قدر ان ده في تكليف ليك، لازم تعمل حاجة. على قدر النعمة لازم يكون في عمل قدامها يكافئ النعمة. النهاردة بإذن الله نبدأ في سلسلة جديدة في تفسير سورة يوسف عليه السلام. بإذن الله نحاول نعتمد، احنا كنا ماشيين في سلسلة أسماء الله الحسنى، شرحنا 10 أسماء بفضل الله سبحانه وتعالى، اتكلمنا عن اسم الله التواب والغفور والودود واللطيف والمجيب والشكور والستير والحليم، قلنا ايه 10 اسماء يعني، والرزاق درس اخر درس. فحابين ان شاء الله نبدا في سلسله جديده، نبدا في تفسير سوره يوسف، ولكن هنحاول باذن الله ان احنا نتطرق في السوره لافعال وصفات ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي تتامل في تفسير سوره يوسف هتلاقي في صفات معينه واسماء معينه جت في خواتيم الايات، صفات وافعال لربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنعدي على التفسير واحنا بنقرا الايات واحنا بنحاول نفسرها، هيبقى تركيزنا على فهم الصفات والافعال اللي جت في السوره دي. يعني لما تيجي تتامل منها قال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك، هتلاقي اسم الله العليم، اسم الله الحكيم. هتلاقي قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الارض، هتلاقي ولنعلمه من تاويل الاحاديث، في فعل تمكين، الاجتباء، اصطفاء، تعليم، علمنا، والله غالب على امره، آتيناه حكما وعلما، فاستجاب له ربه، السميع العليم الواحد القهار، إن الحكم إلا لله، إن ربي لطيف لما يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، لا نضيع أجر المحسنين. فهتلاقي في خلال السورة في صفات لربنا سبحانه وتعالى تتكرر زي اسم الله العليم واسم الله الحكيم. وفي ثنايا السورة محور أساسي هو آية قول الله تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فوانت ماشي انت عايز تفهم الآيات، ده هدفنا بإذن الله، وفي نفس الوقت تفهم معاملة ربنا سبحانه وتعالى، تفهم صفات ربنا اللي موجودة في السورة دي. على قدر فهمك للآيات وفهمك لصفات ربنا وتعامل ربنا، على قدر انت هتنتفع انتفاع شديد في السورة. يعني هدفنا ان احنا زي كأننا مكملين سلسلة اسماء الله الحسنى بس دخلناها في ايه؟ في التفسير. وده هيبقى اوقع لفهم الاسماء، لان الاسماء اللي جت والصفات اللي جت في السورة خاصة بالقصة، فهتبقى مرتبطة ارتباط شديد في ذهنك بالقصة، فيبقى الفهم والتدبر ليها بإذن الله يبقى أسهل وأفضل بإذن الله. سورة يوسف نزلت في مكة ونزلت في واقع استضعاف، يعني قيل إن سورة يوسف نزلت في عام الحزن، هو العام الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفيت فيه خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، سمي بعام الحزن. والعام ده كان فيه شدة، كان فيه قبله شعب أبي طالب حصار، وكان وقت استضعاف شديد، ومكة بتعذب مشركين بيعذبوا الصحابة وصد عن الدعوة وصد عن سبيل الله، فكان وقت صعب جدا، وقت استضعاف، وقت النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيتأذى وبيسب وبيتعرض للصد والإعراض عنه بكل الطرق. في الوقت ده نزلت سورة يوسف، في الوقت ده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاج حاجة تسلية. تسلية يعني إيه؟ صبر النبي عليه الصلاة والسلام، تخلي الصحابة يصبروا، تخلي الصحابة يحسنوا الظن في ربنا سبحانه وتعالى، إن بعد الإيذاء ده وبعد الاستضعاف ده هيجي فرج وهيجي تمكين. وده الملاحظ في السورة. يعني بداية لما تيجي تتأمل في سورة يوسف هتلاقيها عاملة زي منحنيات. في بداية القصة سيدنا يوسف في بيت أبيه، في بيت يعقوب عليه السلام، طفل محبوب في بيته، معزز مكرم. فجأة تتفاجأ إن المشهد بعد ما كان فوق نزل بقى في غيابة الجب، وبعدين يباع عبد، وبعدين فجأة تاني: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فتلاقي تاني بعد الاستضعاف وبعد الإيذاء وبعد البلاء يطلع المنحنى تاني فوق، وبعدين بعدها يتعرض للفتنة فيدخل إيه؟ سجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين، ويتعرض للإيذاء ويتعرض للبلاء ويصبر على ذلك، وبعدين يخرج من السجن عزيز مصر. وبعدين عليكم السلام. بعدين تجي بلاء تاني ان هو بعد ما ممكن في الارض، وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، ان هو بلاء ان هو يعدل وان هو لا يظلم احد. وبعدين بعدها بلاء في الاخلاق مع اخواته لما دخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون، وبعدين يعفو قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وتشوف المنحنيات دي اللي بعد الإيذاء وبعد الصبر وبعد التعب ده في الآخر يجي التمكين. وده نفس اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو كان في مكة زي ما سيدنا يوسف عليه السلام كان في فلسطين، وبعدين تعرض للإيذاء وتعرض للبلاء وراح سافر من البلد لبلد تانية لمصر، والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة للمدينة. وشوف ارتباط النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة لدرجة ان بعد فتح مكة، يعني شوف سورة يوسف نزلت امتى، نزلت في السنة العاشرة تقريبا، وبعد فتح مكة يعني بعدها بكم سنة، يعني ثلاث سنين، يعني بعدها حوالي 11 سنة، بعدها 11 سنة او 10 سنين، 12 سنة. فتح مكة كان في السنة التامة، السنة التامة هجرية، بعد حوالي 11 سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخل متواضع عليه الصلاة والسلام، نفس تواضع يوسف عليه السلام، نفس تواضع يوسف عليه السلام. والنبي عليه الصلاة دخل مطأطئ رأسه على النار، دخل فاتح ومنتصر ومع ذلك متواضع لله، زي تواضع يوسف. هو بيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نفس قول يوسف عليه السلام وبيقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع أهل قريش أهل مكة قال ما تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام مرتبط بإيه؟ مرتبط بيوسف عليه السلام، مرتبط بالقصة. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فشوف ان ازاي لما ترتبط بالقصص القرآني ده سبب للثبات، ان دي مش مجرد قصة حدوتة بنحكيها خلاص. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقصة فيها تثبيت، كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. قصة فيها، وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالهدف من القصص دي، هدف من قصص القرآن والهدف من تعلم قصص الأنبياء والقصص اللي في القرآن، إن أنت تثبت إن القصة دي فيها عبرة ليك. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، اللي يسأل ويبحث عن الآيات ده ينتفع، ده يثبت في زمن الفتن اللي احنا فيه. فسيدنا يوسف عليه السلام زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه لما الناس سألوا قالوا يا رسول الله أي الناس أكرم عند الله؟ فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا ليس عن هذا نسأل. قال الكريم، يعني أكرم الناس الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال تسألوني عن معادن الناس؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وإذا فقهوا. في حديث ثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، إن من أكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ومن أسباب نزول السورة الصحابة زي ما جاء في الحديث الصحابة ملوا فقالوا يا رسول الله هل قصصت علينا؟ هل قصصت علينا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك من القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمقدمة سريعة ندخل كده في الآيات. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را، قلنا حروف المقطعة فيها خلاف طويل من أهل العلم، ومن الأقوال أقوال المشهورة يعني إن دي الحروف اللي منها لغة العرب، فربنا سبحانه وتعالى بيتحدى العرب بالحروف اللي هي انتوا الالف واللام والراء، الالف واللام والميم، الحروف اللي انتوا عارفينها اللي بتكونوا منها الكلمات، الحروف دي نزل منها القرآن، فكأنه تحدي للعرب ان ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن من هذه الحروف. ماشي. الف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه، يعني أنزلنا هذا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. هنا في إشارة لأهمية اللغة، والواحد صراحة بيتكلم في المواضع وبيستحي، لأن إحنا عندنا أزمة، إن إحنا عندنا يعني مشكلة في اللغة، يعني بقينا زي الأعاجة، نحن عندنا ضعف شديد في اللغة، وأنا عن نفسي مقصر شديد في اللغة ده، وإحنا ما تفهمش المشكلة فين. يعني إحنا ده من الدراسة نحن كرهونا في اللغة العربية، ولا إحنا عندنا مشكلة، ولا الأمر فين؟ بس للأسف إن بقى عندنا فجوة كبيرة بين اللغة، بيننا وبين اللغة، وكل ما الإنسان بيبعد عن اللغة كل ما بيبعد عن فهم القرآن. احيانا لما تقعد دلوقتي تمسك كتاب للسنه او كتاب للتفسير وتحاول تقرا فيه، تلاقي نفسك ممكن مش فاهم اصلا، يعني مش فاهم التفسير، مش فاهم الحديث، مش فاهم شرح الحديث، يعني محتاج شرح للشرح او محتاج تفسير للتفسير عشان تفهم. فدي مشكله، فكان الايه بتعظم اللغه العربيه، ان احنا محتاجين نعظم اللغه دي، محتاجين ان احنا نهتم بيها، محتاجين ان احنا نتعلمها، محتاجين ان احنا نتعلمها ونحتسب في تعلم اللغه العربيه ان ده ثواب، ان ده اجر، ان دي لغه القران، لغه اهل الجنه، ان دي اللغه اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها واختارها. احنا بنعظم اللغه مش عشان احنا عرب، ومش عشان احنا بنتكلم بيها، علشان دي لغه القران، عشان دي اللغه اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها للمعجزه دي، الوحي. فمحتاجين نفهم المعنى، محتاجين نعظم اللغة. احنا دلوقتي مهم ان الانسان يتعلم لغات، وان انت تبقى فاهم، تتعلم انجليزي وتتعلم فرنساوي وتتعلم، بس للاسف احنا بقينا بناخد العزة من اللغات دي، فكأن لما حد بيتكلم في وسط الكلام كده يقول ايه، يقول كلمتين كده مصطلحين بالانجليزي او يرمي كلمتين كده ويعوج لسانه، فده كانه ايه، ده بيديله نوع من القوه، او ان هو يعني ليه وضع. لكن بعض المصطلحات لو قالها باللغه العربيه هيبقى ايه، يعني ممكن تقول عليه ده فلاح، ده يعني عنده مشكله. يعني اذا كان زمان، يعني كان زمان من فتره مش طويله، يعني كانت الناس بتتكسف تكتب بالعربي على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى تويتر ومش عارف ايه، كنا بنكتب حتى بالعربي، بس بنكتب ايه، يقول لك فرنسا، يعني الحروف الانجليزي وايه كلام عربي، فكانت الناس بتتكسف. يعني كان حد بيكتب عربي، مش عارف فاكرين الكلام ده، حد فاكر؟ كنا بنتكسف، يعني لو حد كاتب حاجه بالعربي ده لا، ايه يعني ده ايه فلاح، يعني ايه، او كاتب اسم الحساب بتاعه بالعربي ده يعني ايه فلاح او كده. فكان انت، وده من طمس الهويه، لان لما تتعلم لغه، تتعلم لغه من لغات اي لغه قوم، انت بتاخد جزء من الهويه بتاعتك، بتكتسب جزء من الهويه. فكل ما الانسان هو الاسهل، مش ان هو الناس بتحب القرآن وبتحب كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهو لو عايز يبعدك عن القرآن بطريقة مباشرة يكرهك فيه ممكن يبقى صعب. الناس بتحب الدين، الناس بتحب كلام ربنا، تعظم السنة، لكن هو ازاي يعمل حاجز بينك وبين فهم الدين؟ ان هو يعمل حاجز بينك وبين اللغة، ان هو يخلي اللغه العربيه دي لغه مش ملهاش قيمه، عشان حد لما كان الناس بتسلم، اغلب العلماء البخاري وكتير من ابن حجر والعلماء، كتير من العلماء اصلا مش عرب، تعلموا اللغه وبرعوا في اللغه، كتير من المفسرين مش عرب اصلا وتعلموا اللغه. فكل اللي بيدخل الاسلام وعايز يفهم القران ويفهم السنه بتلاقيه بقى حريص على تعلم اللغه. بتلاقي الاخوه الاجانب في البرنامج بتاع القران ازاي، تلاقي واحد اتعلم اللغه في سنه ولا سنتين، وراح سافر قعد في مكه ولا قعد في المدينه يتعلم همه غير عاديه. يعني كان الشيخ نعمان علي خان ليه محاضره، هو اصلا باكستاني كان عايش في وعايش في امريكا، وتعلم اللغه وبقى بيدي بيدرس لغه عربيه، ويطلع لفتات لغويه من الايات وحاجات عاليه جدا. فليه محاضره جميله عن اهميه تعلم اللغه، يعني حابب ارجع لها. الشاهد اهميه تعلم، قال تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. سمعنا لفته جميله من الشيخ الشراوي يقول ان القران بيخاطب العقل. يعني انت لو انت عايز اللي قدامك ما يفكرش، او انت بتعرض عليه حاجه فيها نوع من التدليس او حاجه مغشوشه، مش هتبقى عايز ان هو يشغل دماغه. يعني انت وانت بتبيع لحد حاجه والبضاعه دي فيها عيب، هتبقى عايز البيع ايه تخلص بسرعه، وعايز تلهيه، مش عايز عقله يشتغل. لكن اللي معاه بضاعه وبضاعه حلوه وواثق منها، هيقول له بس ايه، طب بس فكر شويه، طب بص فيها، مش عارف ايه. ليه؟ لان هو واثق. فاللي الخطاب اللي يوجه الانسان ان هو يفكر، ان هو يشغل عقله، ده خطاب ايه؟ واثق، لا ريب فيه. ان ربنا بيقول لك شغل دماغك، فكر، تفكر في القران. مش الهدف ان هو يغيبك، مش الهدف ان هو احفظ وخلاص، لا، تفكر، شوف ما وراء الايه، تفكر في الحكمه، تفكر في معنى الايه، تدبر في مراد الله سبحانه وتعالى. فالخطاب بيخاطب العقل. قال تعالى: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك احسن القصص. ليه القران احسن القصص؟ ليه القرآن أحسن القصص؟ خبر من الله سبحانه وتعالى. ماشي. جميل. إيه كمان؟ ها؟ ها؟ جميل. عبر. طب ايه يعني إيه لما تقارن قصص القرآن بالقصص بأي قصة تانية، مثلا بالقصص والروايات وال... ماشي. ها قول. جميل جدا. يعني قلنا من اسباب النزول ان الصحابه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: هل قصصت علينا؟ وفي تكمله الحديث قال: هل حدثتنا؟ ففي الاولانيه نزل ايه؟ نحن نقص عليك احسن القصص. وبعدين الله نزل احسن الحديث، فنزل احسن القصص واحسن الحديث. ماشي. احسن القصص ليه؟ لان غالب القصص والروايات مش مرتبط قوي بقيمة ومعنى. يعني هو عايز يعمل تشويق، عايز يعمل إثارة، فممكن يكذب، ممكن يقول حاجة خيالية، ممكن يعمل لقطة إباحية في رواية من الروايات مثلا، مشهد إباحي. ليه؟ لأنه عايز يعمل إثارة، بيعمل فيلم فبيجيب لقطة حبكة درامية، فهو حريص على جذب الناس مش حريص على تقديم قيمة. يعني ممكن تروح تقرأ في رواية، تقرأ في قصة، والقصة دي ما بتقدمش قيمة معينة، ما بتقدمش رسالة. القصة دي انت مجرد بتحب حدوتة فيها احداث مثيرة، فيها احداث بتشد الانسان، سواء الاحداث دي ترضي ربنا ما ترضيش ربنا، سواء صح او غلط، سواء حصلت ما حصلتش، فيها كذب، فيها مبالغات. ده ايه؟ ده القصص بتاع البشر، في مبالغة، في كذب، في احداث ما حصلتش، في حبكة درامية، في حاجات ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، فيها اضرار. يعني ممكن تقعد تتفرج على فيلم او رواية، او تقرأ رواية، او تسمع قصة حدوتة او مش عارف ايه، وفي الاخر تخرج منها بقيمة مخالفة للشرف، قيمة مخالفة للشرف. احسن القصص مش علشان هو بيجيب لك امتع حاجة، وان هو بيجيب لك معتمد على التشويق وعلى الاثارة. احسن قصص لانه هو بيقول حق، مفيش مبالغة، مفيش حدث ما حصلش. يعني مفيش حدث كده ربنا سبحانه وتعالى قصه علينا في قصة من القصص، قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يعني مفيش زيادة، وان هو في اختصار مع المحافظة على الفايدة والعبرة اللي موجودة في القصة. يعني مش لازم تعرف اسمائهم ايه، مش لازم تعرف هم كانوا عايشين في انهي بلد، مش لازم تعرف التفاصيل الملك ده كان اسمه ايه. طب تلاقي القصص التانية والروايات التانية بتوهك، يقول لك وامرأة العزيز كان اسمها كذا، والعزيز ده اصلا كان مش عارف هو اصلا الفرعون اللي مش عارف ايه، وده اخوة يوسف كان اسمهم كذا وكذا وكذا، وهم مش، ويقعد يدخلك في ايه، في متاهات وقصص. قصص القرآن مختصر مركز على العبرة على الفائدة، مفيش فيه باطل، مفيش فيه كذب، مفيش فيه احداث ما حصلتش، كلها احداث حق. فربنا قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص، ليه؟ بما اوحينا اليك هذا القرآن، لان القصص دي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وان كنت من قبله لمن الغافلين، وان كنت من قبله لمن الغافلين عنه. قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. يعني كان الغفله المقصوده هنا في الايه الغفله عن الكتاب الوحي القران وعن الايمان. كنت من قبله لمن الغافلين، او كنت من قبله، او كنت من قبله لمن الغافلين عن القصص دي، ما كنتش تعرفها. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم، وما كنت ثاويا في اهل مدين، وما كنت لديهم اذ يختصمون، انت ما كنتش موجود، ما كنتش عارف القصص دي. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. ان قبل نزول الوحي النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يعرف القصص دي. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. فعلى قدر بعد الانسان عن القران، على قدر الغفل، على قدر بعد الإنسان عن القرآن، على قدر الغفل. كل ما أنت بعيد عن القصص اللي في القرآن، وبعيد عن سنن ربنا سبحانه وتعالى في معاملة العباد ومعاملة الأمم، كل ما أنت هتبقى مش فاهم، وكل ما أنت هتقرب وهتفهم وتدبر الآيات دي على قدر الإيمان واليقظة، على قدر الثبات. قال تعالى، بدأ القصة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أذكر إذ قال يوسف، قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. هنا سيدنا يوسف عليه السلام هو طفل جاي بيحكي لأبيه يعقوب عليه السلام حلم رؤيا رائعة. وهنا في إشارة إن لازم يكون في مساحة بين الابن والأب، يعني دي فيها إشارة تربوية، إن سيدنا يعقوب كان عامل مساحة لسيدنا يوسف ان هو يجي ويحكي له ان لما سيدنا يوسف تعرض لامر هو غريب بالنسبه له، هو مش عارف ده ايه وخايف، اول حد راح له مين؟ ابوه يحكي له. ودي حاجه مهمه، يعني مهم ان انت لما تبقى اب ان انت تعمل مساحه بينك وبين اولادك ان هو يتكلم معاك، ان هو ما يبقاش خايف، ان هو يحكي لك. ده نجاح، يعني علامه نجاح الاب ان ابنه يستشيره، ان ابنه يفضفض له، ان ابنه يحكي له، ناخد رايه. وهو مش هيعمل كده غير لما الاب يديله المساحه دي، يديله مساحه من العطاء ومن التقويم ومن التربيه ومن الحب، فيخلي ابنه حابب ان هو يتكلم عنه. في للاسف اباء بيعمل فجوه بينه وبين ابنه، يعني هو مثلا من سنين ما قعدش مع ابنه، ما يعرفش شخصيه ابنه، ما يعرفش ابنه عامل ايه، ما يعرفش ابنه بيحب ايه، ما يعرفش هو بيعدي ايه دلوقتي، فبقى في فجوه كبيره بين الولد وبين الابن. فالقصه هنا بتعلمنا ان احنا محتاجين يكون في ترابط، ان علاقه سيدنا يوسف بعلاقه سيدنا يعقوب علاقه نموذجيه، اب حريص على ابنه، بيحبه، بيبذل له النصيحه، والابن لما بيحصل له مشكله بيلجا لابنه. فده مهم، مهم ان انت تفهم ده، مهم ان انت ما تعملش فجوه بينك وبين عيالك. تلاقي الاب دلوقتي حريص على الشغل وعلى جمع المال وفي الدنيا وما بيقعدش مع عياله، ما يعرفش همومهم، ما يعرفش مشاكلهم، فبالتالي لما بيجي يوجه التوجيه بتاعه ايه؟ بعيد. يعني في فرق بين الاب اللي بصاحب عياله واللي قريب منهم، فلما بيجي ينصح النصيحه بيبقى ليها قبول عند الولد. في فرق بين الاب اللي فيه فجوه بينه وبين عياله، فلما بيتكلم من ايه؟ من مكان عالي، ومش حاسس بيك اصلا، ومش فاهم انت بتحس بايه، مش فاهم انت بتعدي بايه، فكلامه ما بيلاقيش قبول عندك. او هو علاقته بيك علاقه اوامر ونواهي، علاقه ماديه، عطاء، فلوس، بديلك بس، ففي المقابل انت بتسمع الكلام. ماشي؟ فمطلوب هنا واجب من الابن ان كانت العلاقه مع ابوه سيئه ان هو يحاول يحسن ده. يعني مش هنا الواجب على الاب بس، الواجب على الابن ان هو يسعى في اصلاح العلاقه، ان هو يكلم ابوه، يسال عليه. يعني امتى اخر مره كده قعدت ايه تسال والدك تخبرك ايه، انت بتحب ايه؟ يعني احيانا احنا مش عارفين اصلا اهلنا بيحبوا ياكلوا ايه، يعني انا ما اعرفش ابويا بيحب ياكل ايه وبيتضايق من ايه وبيكره ايه وبيحب ايه. الاسئله الحاجات اللي هي الشخصيه دي حاول انت تقرب منه، حاول انت تصاحبه. ده خد بالك بيبقى ليه اثر كبير جدا في نفسيه الاب، يعني ان انت تقرب منه وان انت تتكلم معاه وان انت تصاحبه وتسال عليه وتقف جنبه في موقف، ولو هو محتاج تكلمه مش محتاج حاجه اعملها لك وتخدمه، الحاجات دي بتاثر. فما تقولش ان هو بس هو مش فاهمني، هو بعيد عني، هو على طول بيوجهني، على طول بيقهرني، على طول بيتسلط عليا. حاول ان انت تكسر الحواجز، يعني اذا كان هو قصر في ده لقله علم وهو ما كانش فاهم ده، ربك في زمن غير الزمن، انت فهمت ده، حاول انت تكسر الحواجز دي، حاول انت يكون لك علاقه مباشره، دخله، اشركه في امورك، استشيره. يعني لما تقعد معاه تقول له انا عايز اخد رايك في حاجه، هو هيتفاجئ ان انت هو شايفك ان انت بعيد. يعني كنت لسه بكلم حد من الاباء، واحد يعني اعرفه كان مهندس في الشغل يعني معايا، فبيحكي لي عن ابنه ان ابنه يعني صعب ومغلبه ومش عارف ايه، وان في فجوه وما بيقبلش منه، بعد في فرق سن كبير بينه. فده واقع، يعني واقع كتير مننا كده. فحاول ان انت تكسر الحواجز، حاول ان انت تتلافى الاخطاء اللي والدك عملها معاك في التربيه مع عيالك، ما تغلطش نفس الاخطاء. الحياه مش كلها فلوس، مش كلها جمع مال، في جانب، في واجبات عليك في البيت، في واجبات عليك في البيت، في جانب مع مراتك، في جانب مع عيالك، انت محتاج تركز على ده. فهنا فائده من القصه ان سيدنا يوسف عليه السلام في علاقه تسمح ان هو يروح يحكي لابوه، ان هو لو عنده مشكله يروح يحكي لابوه. قال اذ قال يوسف لابيه يا ابي يا أبتي في فيها إيه؟ فيها أدب، فيها بر. تلاقي الولد دلوقتي بينادي على أبوه باسمه ويقول لك أصل ده يعني إحنا كده إيه يعني عادي وأصحابه، يقول له يا أبو حميد أخبارك إيه؟ وده مش ده سوء أدب. يعني من الآداب إن الابن لا يتقدم على والده في المشي. يعني أبوك وهو ماشي ما ينفعش تتسبقه، المفروض تمشي وراه. أنت بتتكلم معاه تتكلم بأدب، تحفظ اللقب، تبوس إيده. في آداب لازم تعملها. ما ينفعش إن أنت تتعامل معاه ند بند راس براس، فيكلمك كلمة فترد عليه، يكلمك ما تردش، تكنسل، تقفل تليفونك. ده في واحد ما بيعرفش يعمل كده ليه؟ لأن أبوه قوي هيقهره، هيقومك له عدل. يعني هو لسه ما وصلش لمرحلة الضعف إن الابن هو اللي يبقى أقوى منه. لكن في واحد أبوه طيب، أبوه كبير في السن، ما عادش متحمل إن هو يقف لك ند بند. فأنت عليك إن أنت تتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن أبواب الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب، فأضع ذلك الباب، أو إن شئت فاحفظ. أضع يعني لو أنت عايز تضيع الباب ده، باب من أبواب الجنة. يعني بر بأبيك وبأمك باب من أبواب الجنة. فما ينفعش إن أنت تقل أدبك، وإن أنت تعلي صوتك، وإن أنت تدخل صوتك على أمك، وإن أنت تشوح. خليك مؤدب، ما تسبقش في الخطوة، تأدب. قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، يعني ورأيت الشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. يعني هو في البداية شاف أحد عشر كوكبا، 11 كوكب، وشاف الشمس والقمر، وشافهم إيه؟ بيسجدون. سيدنا يعقوب نبي، فاهم الرؤية، رؤية عجيبة. يعني رؤية عجيبة إن شايف الشمس مع القمر في نفس الوقت، وضوء الشمس مش مغطي على القمر، وشايف 11 كوكب وبيسجدوا له. هو فاهم ده، يعني فاهم إن هم شافهم في البداية وشافهم بيسجدوا له، فهو فاهم إن ده سجود. رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين. سيدنا يعقوب فهم إن الرؤية دي فيها تكريم، فيها تشريف، إن سيدنا يوسف عليه السلام هيبقى ليه شأن، هيبقى ليه شأن. هو نبي وفاهم إن سيدنا يوسف مكانته هتبقى أعلى من مكانة يعقوب عليه السلام. أحد عشر كوكبا، الحداشر كوكب هم إخوان سيدنا يوسف عليه السلام، والشمس يعقوب، والقمر أم يوسف عليه السلام. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني، يا بني، فيها إشارة لعطف الحنان، فيها إشارة لعطف، يا بني، إشارة للحب، إن الأب محتاج إن هو يظهر إن هو بيحب ابنه. يعني في آباء وأمهات ما بيعرفوش يعبروا عن المشاعر، ما يعرفش يقول. في ناس بتبالغ في المشاعر لدرجة إن هو العيل بيطلع مدلل، مبالغة في إظهار الحب والدلع، لدرجة إن هو بيطلع شخصيته ضعيفة، مدلل، متدلع. وفي جفاف، جفاء، ما بيعبرش عن الحب أصلا، ما بيقولش يا ابني أنا بحبك. يعني ما عبرش عن ده، ما بيعبرش عن اهتمام، ما بيعبرش عن خوف. فده وحش وده وحش، والوسط احسن حاجه. ان يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. ليه؟ فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين. سيدنا يعقوب يعلم ان يوسف عليه السلام مش هيتغير على اخوته لما يقول له كده. يعني ممكن واحد لما تقول له خد بالك ما تظهرش النعمه قدام فلان علشان فلان ده ممكن يحسدك، ايه اللي يحصل؟ يتغير عليه، يعني يكرهه، ياخد جنب منه، يخاف منه. سيدنا يعقوب يعلم ان يوسف عليه السلام قلبه سليم، لو قال له كده ده مش هيتغير على اخواته، وبرر له قال لا تقصص رؤياك على اخوتك، لان الرؤيا دي فيها تشريف وفيها تكريم، فيكيد لك كيدا، يكيد لك يعني هيكيد، وده من شوف الكلام من النبوة ان الكيد ده هيكون في مصلحة مين؟ في مصلحة يوسف، مش يكيدوك كيدا، يكيد لك كيدا، يكيد لك كيدا. وسبب الكيد ده، الكيد ان هما يعملوا مكيدة، يعني يدبروا خطة فيها خطة شريرة خبيثة علشان يأذوك، عشان يوصلوا ليك الأذى، يكيدوا لك كيدا. وسبب الكيد ده ليه؟ إن الشيطان للإنسان عدو، الشيطان عدوته مع الإنسان عداوة واضحة، وهدف الشيطان واضح، يعني هدف الشيطان إن هو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بيته. يعني الشيطان لو فقد الأمل إن الإنسان يكفر يعمل إيه؟ يحرش بين الناس. قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان بينزغ، تيجي أنت تقول لحد كلمة فالشيطان ياخد الكلمة بتاعتك دي يسمعها له ايه؟ هو ازاي يقول لك كذا؟ ويقصد ايه؟ هو يعني هو مستحفاك ولا مستقل بيك؟ فيقعد ينزغ في الكلمة علشان ايه؟ يوغل صدر الانسان، يعلي العداوة بينه. فهدف الشيطان ان هو يزرع الحقد والحسد في قلوب الناس. يعني الشيطان بيلعب عليك ان انت يخليك تحسد، يخليك حسود. ليه؟ لان هو عنده اصلا الداء ده. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام واسجد له الملائكه وامر ابليس بالسجود ابى واستكبر، قال انا خير منه، قال لم اكن لاسجد لبشر. فهو يشعر ان هو ايه؟ احسن. فاول لما يحس ان هو احسن عنده كبر، يبتدي لما حد يفضل عليه في النعمة يحسده. فسبب ان سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف ما تحكيهمش الرؤية دي، ما تحكيهمش الرؤية دي، لان الرؤية فيها تشريف، هما مش هيتحملوا ده، الشيطان هيلعب عليهم يخليهم يحسدوك. وده فيه ان الانسان لما يرى رؤية، شوف رؤية تعمل ايه؟ اذا كانت الرؤية دي رؤية حلوة وربنا انعم عليك بنعمة، تعمل ايه؟ اقول للناس ولا ما اقولش؟ تحدث بها من تحب، ان انت تعرف انت بتحبه وهو بيحبك وبيتمنى لك الخير تحكي له. لو ربنا انعم عليك بنعمة، قال تعالى فاما بنعمة ربك تحدث، لان الناس بتاخد الموضوع ايه؟ اما ان هو يحكي كل حاجة لاي حد، واما ان هو ما يحكيش خالص، يبقى بيخبي كل النعم اللي في حياته عن الناس، فالناس تتضايق، الناس اللي بيحبوه وقريبين منه ما هو في حاجات هتظهر، فالناس يزعلوا. انت يا عم متقولناش ليه؟ احنا فعلا بنحبك الخير. وفي ناس تانية بتحكي كل حاجة فيتعرض الحسد والحقد. فهنا الضابط ايه؟ ان انت لو ربنا انعم عليك بنعمة تحدث بيها اللي انت بتحبه واللي انت تعلم ان هو بيحبك، بيحب لك الخير. لكن لو حد بيكرهك ما تقولوش نعمة. ليه؟ لأنه ممكن يحسدك بسبب النعمة دي. لذلك الرؤية، الرؤية الصالحة، لو أنت شفت رؤية صالحة حدث بيها إنسان تحبه، إنسان صالح، إنسان عنده دين، عنده علم. طب لو شفت رؤية سيئة ما تحكيهاش، تستعيذ بالله من شرها، تدفل عن يسارك، تدفل عن يسارك، لا تحدث بها أحد، تقوم تصلي. في آداب لو جات لك رؤية سيئة ما تحكيهاش، تكلمش بيها. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، سبب الكيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يعني كما أن الله سبحانه وتعالى أراك هذه الرؤية زي ما ربنا سبحانه وتعالى بالشرف في الرؤية دي، الرؤية اللي فيها تمكين وفيها بشرى، وكذلك يعني كما أراك ربك هذه الرؤية وهذه البشارة يجتبيك ربك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك. يجتبيك يعني إيه؟ الاجتباء اصطفاء، وده من أفعال الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يجتبي الإنسان. قال تعالى وأنا اخترتك فاستمع للنوح، إن ربنا يختارك، إن ربنا يصطفيك، إن أنت تكون في ضلال، إن أنت تكون في الضياع، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالهداية، يمن عليك بالتوبة، إن ربنا يقذف في قلبك معاني أنت ما كنتش تعرفها. يعني أنت كنت في حال، قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. معنى الاجتماع ده يا جماعة معنى حلو جدا، يعني معنى إن أنت تستشعر إن ربنا بيعاملك معاملة خاصة، إن ربنا بيصطفيك، ده معنى حلو، إن في معاملة بينك وبين ربنا، إن ربنا بيعاملك أنت شخصيا، إن ربنا بيشيلك من البيئة السيئة دي، من الصحبة السيئة، من المعصية دي، ويحطك على طريق الطاعة، إن ربنا بيبعت لك رسائل، ربنا بيعاملك. وكذلك يجتبيك. إحنا محتاجين نكون أهل للاجتباء ده، يعني الاصطفاء ده مش لأي حد، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي بعلمه وحكمته، إن ربك عليم حكيم، يعني ربنا يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، مش أي حد، يعني مش أي حد ربنا بيصطفيه لحفظ القرآن، مش أي حد ربنا بيصطفيه لطلب العلم. ربنا عشان ربنا يصطفيك إن أنت تعمل للدين ده، أنت محتاج توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، محتاج إن أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى، محتاج إن أنت تكون عايز ده. ودي سبحان الله على قد ما هي منة وعلى قد ما هي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، نعمة الاصطفاء، على قد ما هي ابتلاء وعلى قد ما هي اختبار، يعني على قدر الاجتباء. قال تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما جه اصطفاء وجه اجتباء يجي قدامها ايه؟ تكليف. كل تشريف لازم يجي قدامه ايه؟ تكليف. يعني ربنا علمك علم، ده فضل من ربنا ونعمة، قدامها ايه؟ قدامها عمل، قدامها تكليف. فاحنا محتاجين ده، محتاجين ربنا يعاملنا، محتاجين ربنا يصطفينا. وكذلك يجتبيك ربك، من معاني الربوبيه الرب الذي يربي، ان يحصل لك احداث في حياتك تربيه، مواقف، من غير اي كتاب، من غير اي قراءه، من غير اي حد، ما انت في احداث ربنا عملها معاك في حياتك بيقدمك، تبقى عملت معصيه، عملت ذنب معين، فتلاقي حصل لك ابتلاء، وتفهم ان ده بسبب ده ايه؟ ده تربيه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. إن العلم من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. المعلم من علمه الله سبحانه وتعالى، المعلم من علمه الله. يعني عشان تصل لعلم انت مش هتصل بشطارتك، مش هتصل بشطارتك، انت محتاج ان ربنا يعلمك. قال تعالى لما قال موسى قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث. يبقى بعد الاصطفاء الاجتباء تعليم. عشان تصل للاجتباء ده اول حاجه محتاج ان القلب ينصلح. القلب ينصلح بالتوبة. يعني الاشتباه غالبا بيجي بعد خطوة ايمانية. ركز الكلام ده. يعني ممكن واحد كان بيعمل ذنب معين وصر عليه، وبعدين ربنا منع عليه بجات له رسالة معينة، حصل له حادث او اي حد صاحبه مات، حصل اي حدث مؤلم، الحدث ده كان سبب ان هو ايه فات، فبدأ يتوب، فبدأ ياخد قرارات ايمانية. بعد القرارات دي وبعد التضحية دي يحصل ايه؟ صفاء اجتباء. يعني على قدر التضحية بتاعتك وعلى قدر التوبة بتاعتك وعلى قدر إقبالك على ربنا على قدر الصفاء. يعني في واحد همه ان هو يعمل الدين، وهمه ان هو ينصر دين ربنا، وهمه ان هو يشتغل في الدعوة، وهمه ان هو ينصح الناس، وخايف على الناس. على قدر الهم اللي في قلب الإنسان ده، على قدر ايه؟ الاصطفاء. على قدر العطاء، على قدر عطاء ربنا سبحانه وتعالى للعبد، على قدر الفتح. فالبدايه محتاجه منك انت، محتاجه ان انت تصلح نفسك عشان تكون اهل الاصطفاء، تكون اهل الاجتباء. ان ربنا ما بيستعملش اي حد لنصره الدين. ربنا يستعملنا على الكفر. قال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك بعد الاجتباء ويعلمك من تأويل الأحاديث. من تأويل الأحاديث يعني تأويل الرؤى، أو من تأويل الأحاديث من تأويل الوحي والسنة والكتاب، تأويل الأحاديث. ويتم نعمته عليك. يبقى الله سبحانه وتعالى من أفعاله الاصطفاء الاجتباء، يجتبي من يشاء سبحانه وتعالى، يعلم من يشاء سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم، يتم نعمته سبحانه وتعالى على من يشاء. دي افعال ربنا سبحانه وتعالى. ان انا وانا بدعي بقول: يا رب، يا رب اصطفيني، يا رب استعملني، يا رب اجعلني من العاملين الدين، يا رب علمني، وقل رب زدني علما، يا رب اتم نعمتك علي. يا رب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. تمام النعمة في الدنيا وفي الآخرة. تمام النعمة في الدنيا ان ربنا يمكن من الإنسان في الدنيا، ماشي، وأتم النعمة على إبراهيم وعلى إسحاق وعلى يعقوب عليه السلام بالذرية وبالزواج والذرية الصالحة والأنبياء اللي من النسلوب. ده تمام النعمة. تمام نعمة الدين النبوة. ويتم نعمته عليك، يعني فيها إشارة أن يوسف عليه السلام سيصبح نبي عليه السلام. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ختام الآية ونقع عندنا ختام بصفتين من صفات الله تبارك وتعالى: إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى هو العليم. عليم، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. سبحانه وتعالى الله يعلم كل شيء، يعلم ما في نفسك، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه سبحانه وتعالى. يعلم كل شيء. أنت تعبد رب عليم. يعني أحيانا لما الإنسان بيزداد العلم عنده، كل ما أنت بتعرف تفاصيل أكتر عن الناس وعن الأشخاص، ممكن لو أنا عارف عمر جواه دلوقتي بيقول عليا إيه، أو شخص معين أنا عارف اللي جواه، ممكن ما أعرفش أتعامل معاه، ممكن يبقى هو جواه شر ما أقدرش أتعامل، ما أقدرش أسامحه. يعني ممكن إنسان يخطئ في حقك في يوم من الايام فانت تسامحه. ليه؟ يقول لك يا عم اصل انت ما كانش يقصد. لكن لو انت تعلم اللي في قلبي واللي في نفسي وتعرف ان هو فعلا كان يقصد هيبقى صعب. فتخيل ربنا بيعاملنا وهو يعلم كل شيء، فيعلم ان لما انت فوتت الصلاة انت فوتها وانت ايه ما كانش ليك مزاج تصلي، ويعلم ان انت لما كنت بتعمل المعصية ان انت ما كانتش فارق معاك قوي ربنا شايفك، ويعلم ان انت مكسل وان انت مش عايز تعمل الطاعة، ويعلم ان انت في الوقت ده فضلت الحاجة دي على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا متخيل علم ربنا سبحانه يعلم كل شيء، يعلم نيتك. انت ممكن تعتذر للناس وممكن تقول والله انا كان عندي ظروف، ربنا يعلم ان انت ما كانش عندك ظروف، يعلم ان انت بتحجج. فعلم ربنا واسع سبحانه وتعالى، فانت تعبد رب عليم. ذلك انت لما بتدعي ربنا سبحانه وتعالى هو سميع عليم، انت مش محتاج ان انت تفصل وتشرح انت المساله، هو يعلم سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. هو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. الحكمه هي وضع الشيء في موضعه، يقول لك ده انسان حكيم. قال تعالى ومن يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. الحكمه من الحكمه ان الانسان لما يعرف ان الحاجه اللي هو بيعملها دي اخرها شر ما يعملهاش، وان الحاجه اللي هو بيعملها دي اخرها خير يعملها. يعني انا عارف ان انا مثلا لو انا ما ذاكرتش هسقط، فالانسان اللي يعلم العاقبه دي ان انا لو ما ذاكرتش النتيجه بتاعتها ان انا هسقط وما يذاكرش، يبقى ده ايه، حكيم ولا مش حكيم؟ مش حكيم. لما انسان يعرف ان المعصيه دي لو انا مت عليها ربنا هيعذبني في القبر وممكن ادخل النار بسببه وربنا يغضب عليا بسببه، اللي يعمل المعصية دي هو يعلم المقال بتاعها، ده إنسان حكيم ولا مش حكيم؟ مش حكيم. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة النظر لعواقب الأمور، إن ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم. يعني اختيار ربنا واصطفاء ربنا وأفعال ربنا مش عبث. يعني أنت ممكن تعمل أي فعل عشوائي كده، تقول أي حاجة، تقول أي كلمة، تعمل أي حاجة، تتصرف اي تصرف، ممكن التصرف ده يضرك وانت بتعمله خلاص. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، اي فعل واي قضاء واي قدر ربنا سبحانه وتعالى بيقدره على العبد ده خارج من ايه؟ من حاجتين، العلم والحكم، وفوقهم الرحمه. يعني اي فعل ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معاك او اي فعل بيفعله في حياتك سبحانه وتعالى، الفعل ده في حاجتين، ان انت لو انت استحضرت ان ربنا عليم فربنا يعلم، وانا ايه، انا جاهل انسان جهول لا يعلم، وان ربنا حكيم والانسان عجول متسرع ممكن يعمل حاجه وتضره، انسان بيشرب سجاير وتلاقي على العلبه مرسوم مش عارف صوره سرطان رئه، سرطان في اي ايا كان، تلاقي صوره قبيحه شكلها سيئه ويقول لك ان التدخين ده يسبب الوفاه، ومع ذلك ايه بيشرب ويعلم المقال. تقول له خد بالك ده مضر، انت هيجيب لك سرطان، يكمل يشرب. ليه؟ مش حكيم، ده انسان مش حكيم. الحكمه ان النظر لعواقب الامور ان دي هتضرني فاسيبها، ان انا السهر ده بيضرني فانا هبطل اسهر، ان الصحيان بدري ده مفيد بالنسبه لي فهصحى بدري، فتلاقيه كل الحكمه دي يا جماعه امر عظيم، ان ربنا يرزق الانسان الحكمه دي نعمه، نعمة عظيمة. فربنا سبحانه وتعالى كل الأفعال بتاعته من منطلق الحكمة، منطلق العلم، وده اللي هتشوفه طول ما أنت ماشي في القصة، إن تدبير ربنا إن إمتى ده يدخل يتكلم لا تقتله يوسف، وبعدين يجي السيارة تعدي في الوقت ده، وبعدين يطلع الشاهد في الوقت ده، وبعدين الرجل العزيز يجي في الوقت اللي سيدنا يوسف بيجري وبيحاول يفتح الباب، والملك يشوف رؤية، ان كل افعال ربنا سبحانه وتعالى في حياتك انت فيها علم وفيها حكمة، فيها علم وفيها حكمة. نقف عند الآية دي بإذن الله، نبدأ ان شاء الله